لا أبدا لا تسأل، هذا من التنطع. كونك تسأل الرجل هل سمى عند الذبح هل سمى عند الصيد غلط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.